إنما تكلم به رب العزة الذي لا يأتي لكلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وطاعة أهل الكتاب تبدأ بالمعصية وتنتهي بالكفر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول عز من قائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن أكثرهم فاسقون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه، الإيمان ينفع من ولايته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعد آيات قليلة يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. أي أن طاعة أهل الكتاب إنما تؤدي إلى هذه الردة. والتاريخ يبين حقيقة ما نقول. وأقف مبذور الأنفاس متعجبا أمام نصوص الكتاب العزيز، كيف جمع بين اليهود والنصارى في لفظ أهل الكتاب، مع أن المعركة كانت شديدة بينهم لا تتوقف أبدا. هذه واحدة. والشيء الثاني، كيف كانت هذه الآيات تتنزل في المدينة المنورة، مع أنه لم يكن من نصارى وضع اقتصادي ولا سياسي ولا عسكري يستحق هذه المعركة الضخمة عليهم أن يشركوا مع اليهود في الحملة الربانية وفي التوجيهات الإلهية؟ لأن رب العزة يعلم أن هذه الأمة ستقف في معظم حقبات تاريخها أمام هذا الصف المتحد تحت لفظ أهل الكتاب، وأن النصارى سيكون لهم دور في محاربة هذا الدين وأهله، وإن لم يكن بارزا في المدينة المنورة يوم أن تنزل هذا الكتاب من لدن حكيم عليم على قلب النبي الأمين ليكون من المرسلين. عجيب. النصارى يشركون في مؤامرات اليهود التي كانت لا تكل ولا تمل ولا تني ولا تنقطع ليل نهار على النبتة الناشئة الغضبة في أرض طابة ويرعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هو حكيم، هو عليم، وينزل القرآن ليس من أجل ذلك الجيل الفذ الفريد الذي عاش بين جنبات المدينة المنورة، إنما ينزله للأمة الإسلامية ليكون لهم دستورا وحكما على توالي الأيام ومر الدهور وتعاقب العصور. لا أريد أن أدخل في تفصيلات حرب المسلمين مع الدولة الرومانية وحملات الصوائف والشوات، وأنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، انتهت دولة المجوس بمجرد قتل أنوشروان أو أبو الرويز، ولكن المعركة التي بقيت مستمرة منذ تلك الأيام حتى يومنا هذا هي معركة أهل الكتاب التي تتولى النصرانية فيها، أو تكون النصرانية فيها الحشود الضخمة الصليبية على هذا الدين، ويكون اليهود رأس الحربة التي تغرز في أعماق المسلمين وفي قلوبهم وأفئدتهم. لا أريد أن أسترسل في هذا، لكن من تاريخنا الحديث اليهود في فلسطين أهل الكتاب هم الذين زرعوه. الخلافة الإسلامية العثمانية أهل الكتاب هم الذين أطاحوا بها. السلطان عبد الحميد أطيح به سنة 1909 على يد أهل الكتاب، على يد النصارى بالذات، واليهود يكونون رأس الحربة. الخلافة التي سقطت في 3 مارس سنة 1924 سقطت على يد أهل الكتاب. زرع اليهود في داخل فلسطين على يد الإنجليز من أهل الكتاب. بريطانيا هي التي تولت تدمير الإسلام في كل مكان. هذه الإمبراطورية العجوز التي تلفظ أنفاسها الآن أكبر عدو لهذا الدين خلال القرون الثلاثة الأخيرة. ولا زال الأمريكان والغربيون وحتى الروس يتطفلون على أنباء الاستخبارات البريطانية، وبريطانيا تقدم لهم التقارير وتوجه CIA والKGB وغيرها، ويستفيدون من بريطانيا استفادة لم تستطع حتى الآن. تعتبر تقريرات الإمبراطورية العجوز هي الفيصل الأول في كثير من السياسات الأمريكية، خاصة في المناطق التي حكمتها بريطانيا. ولقد حكمت بريطانيا من البلاد الإسلامية ما كانت الشمس لا تغيب عنه 24 ساعة. ولذا في القارة الهندية هذه، في أفغانستان، في القارة الهندية حكمتها، وما خرجوا إلا بعد أن كتب مدير التربية البريطاني اللورد شيطان، يقول لن نخرج من الهند حتى نكون جيلا وجهه وجه الهنود ولسانه لسان الهنود وعقله عقل بريطانيا، حتى إذا خرجنا اطمأننا للجيل الذي يمسك البلاد بعدنا. ولذلك أبرز قيادات في المنطقة مثل أحمد خان الذي كان يشترك بنفسه لإنقاذ الأسر البريطانية في ثورة الإسلام في الهند سنة 1857، وكان أحد الأقطاب في إجهاض هذه الثورة، وأنشأوا له معهدا كبيرا علميا، وطنطنت لها بريطانيا جامعة أليجار أو عليكرة التي أصبحت قبلة للعلماء، بل يتخرج منها كثير من العلماء المسلمين، ويرأسها هذا الرجل الذي لا دين له أبدا. لا زالت بريطانيا حتى الآن هي التي توجه العقلية الأفغانية، ولا يعرف العامي الأفغاني الآن إلا ما تقوله بريطانيا البي بي سي صباحا وظهرا ومساء. ومن خبثهم وحسن تخطيطهم أنهم يذيعون 4.5 ساعات يوميا بالبشتو وبالفارسي في الصباح على الفطور الإذاعة الأولى، وقت وضع الطعام والوجبة الثانية مع الوجبة الثانية وقت طعام الظهر، والإذاعة الثالثة يوميا بعد المغرب عندما يضع الأفغان أمامهم طعام العشاء 3 مرات. اجلس مع أي أفغاني، الأنتين في داخل أذنه والنانو الخبز أمامه يقطع ويضع في فمه، يريد أن يلحق ماذا تقول البي بي سي، هي التي توجه العقلية في المنطقة. بماذا؟ بماذا؟ بإذاعة قد تكلف الملايين، وبإمكان العرب أن يصنعوا إذاعات أضخم منها وأعظم في توجيه العقلية الإسلامية في هذه المنطقة وفي أفغانستان، ولكننا شغلتنا الشواغل عن هذه. وبريطانيا رغم أنها خرجت منذ 50 عاما لم تنسى الشعوب هذه، أن هنالك صنائع لها لا زالت سياراتهم تحمل على الزجاج الأمامي والخلفي جي بي جريت بريتن بريطانيا العظمى، ولا زالت لندن مهو الأفئدة لكثير ممن يتسلمون عجلة القيادة وممن يمسكون القيادة في هذه البلاد وممن تسلس لهم المقاد. أحمد أوبل رئيس وزراء نيجيريا الشمالي رجل مسلم أسلم على يده 100,000 من الوثنيين، رئيس وزراء البلد الوحيد الذي لم تستطع إسرائيل أو اليهود أن تضع لها عنده موطع قدم هو نيجيريا الشمالية، وطلبت جولدا مائير أيام أن كانت وزيرة للخارجية أن تقابله فقال نعم بشرط واحد، أن أطلق عليها الرصاص بمجرد رؤيتها. هذا الرجل طهر بلاده من المبشرين، منع اليهود أن يدنسوا أرضه، تولى بنفسه قيادة شعبه بالإسلام، جاء وزار القدس، لم يرسل له من الحكومة الأردنية مندوبا رسميا ليستقبله. قال لا بأس، سآتي القدس فاتحا إن شاء الله. وعاد إلى القاهرة بعد عمرة اعتمر فيها وزار بيت المقدس، ثم بعد ذلك مر على القاهرة وعاد إلى بلده، وكان إيريني أحد أقطاب الجيش النصارى قد أعدت له بريطانيا وفرنسا والغرب خطة لقتل هذا الرجل. وأخرج الرجل في الليل بيد إيريني وقطع إربا في الهواء الطلق، وأما أسرته فقد أحرقت حرقا. يحدثني أحد السياسيين الطيبين الذين كانوا في نيجيريا عند أحمد بنو، قال فجمعت وفدا وذهبنا للشكوى لعبد الناصر رئيس الوحدة الإفريقية، قال لنشتكي له كيف فعل الغرب وكيف فعل النصارى ضد المسلمين، وبمجرد أن طلع علينا قال الحمد لله ربنا خلصكم من الرجع ده. قال فطوينا صحفنا وحزمنا حقائبنا ثم عدنا من حيث أتينا ولم نفتح معه بنت شفة. الآن القضية الأفغانية، القضية الأفغانية الإسلامية على مشارف كابل أغلقت كل الطرق المؤدية إلى كابل، كابل تحت رحمة ضربات المجاهدين، المطارات تحت ضرباتهم، نجيب لا يأكل رغيف خبز إلا بإذن من المجاهدين، كل شاحنة تمر إنما تمر بإذن المجاهدين رحمة بالمسلمين الذين في كابل، ريثما يرتب الوضع لأخذها وإنهاء واقتلاع الشيوعية إلى الأبد منها إن شاء الله. جلال أباد، ممر خيبر طرخم، كلها بيد المجاهدين سوى المدينة التي تترنح إن شاء الله لتسقط قريبا، قندهار قطعة من النار، أفغانستان بيد المجاهدين فعليا الآن. ومن هنا يبدو أن غورباتشوف قد أعد عدته وجهز خطته مع الأمريكان، وخطب غورباتشوف خطابه في الأمم المتحدة خطاب اليائس المستسلم الذي فقد كل ورقة ضاغطة في المنطقة. ليس بيد غورباتشوف الآن أي ورقة ضاغطة إلا التلكؤ في الانسحاب، جيشه لا يستطيع أن يخوض معركة أبدا الآن بعد أن حطم نفسيا ومعنويا وسحق في المعارك عسكريا. حكومته العميلة نجيب لا تملك أي مقوم من مقومات الحياة، ولذلك خطب خطابه في الأمم المتحدة وطلب إيقاف النار من بداية العام الميلادي القادم 1 يناير 1989، وطلب تحويل أفغانستان إلى منطقة منزوعة من السلاح، وإلى إرسال قوات للأمم المتحدة لتؤمن انسحاب الروس من داخل أفغانستان حتى لا تسحق قواتهم المنسحبة تحت ضربات المجاهدين وعلى وبضرب سيوفهم. يحاول ما استطاع أن يحظى بشيء ولو أن لا يصل الأصوليون إلى الحكم. المسلمون المتطرفون الذين يقودون الجهاد أن لا يصلوا إلى الحكم، وبعد ذلك لا بأس أن تشترك روسيا في تقديم العلاجات لجرح الحرب، وأن تشترك في خطة إعمار أفغانستان وإحلال السلام فيها. ريغان رد على غورباتشوف وطلب غورباتشوف إيقاف إرسال المساعدات خاصة السلاح إلى المجاهدين وإلى الحكومة الأفغانية. قال ريغان: نحن لا نتوقف عن إرسال السلاح، والأولى أن تسقط حكومة نجيب حتى يحل السلام في أفغانستان، ونعطي الشعب الأفغاني فرصة اختيار قيادته المحلية، قيادة البلاد. لكننا نشك فيما صرح به ريغان، لأن الأوضاع في المنطقة كلها إنما هي مؤشرات لخنق الجهاد الإسلامي في أفغانستان إذا استطاعوا، ولن يستطيعوا بإذن الله، لأن الزمام أفلت من أيديه. ما عاد مورفي من هذه البلد إلا بعد أن ركز الأوضاع ومكث قرابة أسبوعين في هذه البلد ليطمئن إلى الوضع الذي سيكون في هذه البلد. لا ندري أهو يرمي إلى الغرب والشمال أم يرمي إلى العمق في هذه داخل هذه البلاد. أهم يريدون أن يدمروا المفاعل النووي الإسلامي الوحيد اليتيم في الأرض الذي تهدد اليهودية العالمية طيلة عقد ونصف تقريبا، والذي رعاه ضياء الحق بدمه وأعصابه حتى قام ووصل إلى النتيجة والثمرة. أهم يريدون تدميره كما دمروا المفاعل النووي العراقي الذي لا زال تدميره لغزا محيرا لكل عسكري في الأرض، أن هذا لا يمكن أن يتم تدميره بواسطة طائرات من الجو أبدا. لا زال لغز تدمير المفاعل النووي العراقي الذي هو ملك للمسلمين، وإن كانت القيادة البعثية الحاضرة دملا قد ظهر في جلد الأمة الإسلامية، ولكن سرعان ما يلفظها الجسد ويعود إلى صحتها إلى صحته، ويمسك بهذه القوة في منطقة الشرق الأوسط. لا ندري ماذا يريد مورفي، لماذا يبقى مندوب الحكومة الأمريكية مدة أسبوعين كاملين هنا وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ هذه البلد. أعماق هذا البلد، وكما صرح بعض الذين وصلوا أننا سنفتح المفاعل النووي للأمريكان قبل أن يصلوا. وهذه إحدى الخطط. أنا أعلم منذ 1979 من قبل المراقبين السياسيين المسلمين أن ضياء الحق إنما يثير في أعماق الأمريكان حقدا واشمئزازا، وهم ضائقون ذرعا به لأنه مصر على تكوين القنبلة الذرية الإسلامية. أن يكون للديانات كلها قنبلة إسلامية ذرية، لا بأس بهذا. أن يكون للديانة الهندوسية قنبلة ذرية، لا مانع. وأن يكون للديانة الكاثوليكية التي تزعمها فرنسا قنبلة، لا مانع. وأن يكون للديانة البروتستانتية التي تتزعمها بريطانيا وأمريكا قنبلة، فلا مانع ولا بأس. وأن يكون للديانة اليهودية قنبلة ذرية، فلا بأس. أما أن يكون بيد المسلمين قنبلة ذرية فهذا الذي لا نسمح به أبدا، ولا يغض لنا طرف، ولا يهدأ لنا جفن، ولا يطمئن لنا جنب حتى ندمره في أعماق بلاده. ولكن ضياء الحق الذي ظلم من المسلمين أكثر من الكافرين ما كان يحظى لا باحترام المسلمين الغوغاء الدهماء الذين لا يقدرون الأمور ولا يعرفون ما يجري وراء السطور ولا يقدرون أن يغوصوا إلى الأعماق، إنما حفظوا كلمتين الماسونية والCIA. ولولا أنه من الCIA ومن المخابرات الأمريكية وأنه مرتبط بأمريكا، أمريكا ما ساعدته وما وقفت بجانبه. منذ 1979 وأنا أعلم، و78 وأنا أعلم أن أمريكا تريد إزالة ضياء الحق. هذا تقرير السياسيين المسلمين. ولكن حصل حدثان في المنطقة جعلت أمريكا تتريث قليلا بالنسبة لضياء الحق. حصلت الثورة الإيرانية، وحصل دخول روسيا في داخل أفغانستان، فقالت لا بد للبلد من رجل قوي يستطيع أن يقف أمام الطوفان الأحمر الذي يزحف نحو بحر العرب ونحو الخليج. وهذا الذي جعل الأمريكان يصبرون ويتريثون على ضياء الحق هذه الفترة الطويلة. ولكن عندما وجدوا أخيرا أن وجود ضياء الحق سيمكن من قيام دولة إسلامية فريدة في الأرض، فلنضحي بضياء الحق، ولنضحي بسفيرنا، ولنضحي بالمستشار بالملحق العسكري لنا، حتى نغير الأوضاع، حتى لا يستطيع الأصوليون والمسلمون أن يصلوا إلى الحكم إثر 10 سنوات من جهاد مشرف، ويقيموا دولة على رؤوس البيض والسمر وعلى رؤوس الرماح وعلى رؤوس الصفاح والرماح. نعم. ولذلك فاللجنة الأمريكية التي جاءت هنا قالت إن هنالك أسبابا خارجية لسقوط الطائرة، بينما اللجنة التي حققت قالت إن هنالك خرابا متعمدا في داخل الطائرة حتى سقطت. والمساكين فرحون، فرحون بزوال الدكتاتور الذي مسك البلد بالدكتاتورية وبالقبضة الحديدية مدة 10 سنوات، ولا يدرون ماذا تخبئ الأقدار والليالي من الزمان حبالا صامتات يلدن كل عجيب. ومن يعش رجبا يرى عجبا. مساكين، مساكين هؤلاء الذين يريدون الآن من واقع المسلمين الهابط أن يقفزوا من درجة السلم الأخيرة إلى أعلى درجة دون أن يمروا بدرجات السلم كلها. إنهم يريدون أن يدخلوا الطفل الجامعة دون أن يمر بمرحلة ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية، وهذا عبث ضد طبائع الأشياء وسخف لا يستحق النقاش ولا يستحق أن نضيع فيه وقتا. الآن هنالك محاولات كثيرة بدأت مؤشراتها بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة ووقعت أفغانستان المسلمة وقادتها الغر الميامين الذين يتشرف التاريخ بذكر أسمائهم، وكل واحد منهم من قمته الشامخة يقول أهونا وعندي تهون الحياة وذلا وإني لابن العبا يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مثيل الدماء، فكيف اصطباري لكيد الحسود الحقود وكيف احتمالي لكيد العداء. ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. إنهم لا يحنون هامة ولا يطأطئون رأسا ولا يذلون عنقا، لا لهوج العواصف التي تأخذ المنطقة ولا للمؤامرات العالمية التي تدبر لها. إنهم يقولون أو لسان حالهم يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يرون الدنيا كلها تتآمر عليهم، أميت الحرب العراقية الإيرانية لتتفرغ الدولة التي تحيط بأفغانستان لقضية أفغانستان الداخلية ولإنشاء مشاكل لها من خلال أبناء ملتهم الذين لم يطلقوا طلقة خلال 10 سنوات على الشيوعيين ويكدسون الأسلحة ويجمعون الذخائر لمثل هذه الأيام حتى يعرقلوا مسيرة أهل السنة، مسيرة المسلمين من أن يصلوا إلى الحكم أو يعيقوها على الأقل. أمور ترتب والمغفلون لا يعلمون. إنما كما قال لي بعضهم إنه بعضهم فرح أن الأوضاع الجديدة في هذه البلاد قد سمحت بتكوين اتحادات للطلبة. مساكين، فابكي يا صاحي عليهم كما تشاء، كنز الأيتام يؤخذ وأموالهم تنهب، والأيتام مشغولون بقطعة زجاج لامعة مقتتلون فيما بينهم عليها. اتحادات الطلبة أبشركم أنها ستعود وعندها سيحققون أشياء عن اتحادات طريق اتحادات الطلبة. مساكين المسلمين والناس، نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويعلمنا اتباعه ويرزقنا إياه. والزمن ليس بصالحهم، ليس بصالح الغرب، لم يبق إلا شهران فقط حتى ينسحب آخر جندي روسي، وروسيا لن تستطيع البقاء أبدا في داخل أفغانستان، لا تستطيع إلا إذا وضعت في قلب كل واحد منهم أسدا، ولن تستطيع، لن تستطيع أن تغير إنسانا مهزوما يصرح على شاشة التلفاز الروسي جنديا منسحبا من أفغانستان ويسأله المذيع كيف حالكم في داخل أفغانستان، فيقول عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا. كيف يمكن لهذا الجندي أن يقاتل؟ كيف يمكن لهذا الجيش المنهزم المتحطم نفسيا ومعنويا المهزوم عسكريا المسحوق مآليا، كيف يمكنه أن يقف أمام أناس يستعذبون المناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا؟ أسد، دم الأسد الهيزبري، خطابه غضابه موت، فريص الموت منه ترعد. أناس يريدون الموت وأناس يريدون الحياة. وقد سألوا دايان ذات يوم لماذا تهاجمون المعسكرات هذه كلها ولا تهاجمون معسكر الإخوان المسلمين؟ فقال ديان وباللسان قلبه وبلسان الحقيقة التي يشعر بها في أعماقه، قال نحن لا نستطيع أن نهزم أناسا يريدون الموت، إننا جئنا نريد الحياة وهؤلاء جاءوا يريدون الموت، والذين يريدون الموت لا يمكن أن يهزموا. وإن شاء الله الذين يريدون الموت في داخل أفغانستان لن يهزموا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن الذين ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إن طاعة الكفار في بعض الأمر ردة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ذلك السبب، سبب الردة، أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وطاعة الكفار وأهل الكتاب عن رضا وطواعية كفر يخرج من الملة، لأن هذا ولاء، والولاء للكفار كفر إن كان منبعثا من القلب وعن رضا الفؤاد وطمأنينة النفس. أما في حالة الإكراه فهذا يعلمه رب العزة يحاسبه كيف يشاء، والإكراه الذي يقبله رب العالمين عذرا يوم القيامة هو الإكراه الملجئ الذي فيه قطع عضو أو قتل نفس. هذا هو الإكراه الذي يعذر صاحبه أمام رب العالمين، ما فيه فوات نفس أو فوات عضو. أما التهديد بالسجن والضرب وعدم الترقية والفصل من الوظيفة، فهذه لا قيمة لها لا عند البشر المؤمنين ولا عند رب العالمين في إعذار الذين يوالون الكافرين. ومن هنا كما ذكرنا من قبل، ولا الولاء والبراء إنما هو هذا الدين. وهل الإيمان كما قال ابن عباس إلا الحب في الله والبغض في الله؟ وهو حديث صحيح بمعنى وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله. فالولاء والبراء عقيدة طالما فرط المسلمون بها ما داموا يقيمون الشعائر الخمس وهم لا يعلمون أنها قضية قد تخرج من هذا الدين وقد تم توصلهم بأساسه المتين وبجذوره العميقة. يا أيها الإخوة، نحن مستمرون في مسيرتنا، لكنني أوصي الإخوة العرب أن لا يعملوا أي مشاكل في الساحة، لأن أيام ضياء الحق ذهبت وتغيرت الأوضاع. ولذلك نحن نلتزم الصمت والصبر حفاظا على مسيرتنا الجهادية في داخل أفغانستان. أما أن تأتي إلى رجل من رجال الشرطة وتضربه كما حصل منذ أيام من شاب عربي أراد أن يضرب شرطيا فقال له الآخر خذه لقد تغيرت الأوضاع خذه إلى السجن، وأشار قال لقد جاءت أوضاع جديدة وأشار إلى هذه. فإن كنتم تريدون مواصلة هذه المسيرة الجهادية معنا إن شاء الله حتى النصر، وبعدها بإذن الله ننقل جهادنا إلى بيت المقدس إذا فتح الله لنا ثغرة، إلى الفلبين، إلى أي مكان في العالم بعد أن ينصرنا الله في داخل أفغانستان، حتى نقوم بفريضة الجهاد وعبادة القتال التي هي عبادة العمر التي لا تنحصر بأفغانستان ولا تضيق بأي مكان، هي عبادة العمر، فريضة كالصلاة والصيام مستمرة في كل مكان وفرض عين على كل مسلم ما دامت أي بقعة من بقاع الإسلام تحت أيدي الكفار في أي مكان في الأرض. ولا يسقط الإثم من رقاب المسلمين إلا بأداء هذه الفريضة حتى يلقى الله عز وجل. وكما أنه لا يجوز أن نصلي عاما ونترك الصلاة عاما أو نصوم هذا العام وندع الصيام في العام القادم نقول إننا صمنا في العام الماضي، كما أن هذا غير مقبول عند رب العالمين، كذلك غير مقبول عند الله أن تقول جاهدت في أفغانستان ثم تبقى طيلة حياتك تجتر مآثرك وتفخر بأمجادك في داخل أفغانستان. لا، الجهاد عبادة الحياة كما هو الصوم والصلاة، فكما أن الصيام مستمر أبدا حتى تنفض أنفاسك الأخيرة كذلك جهاد. والجهاد له تعريف واحد عند الفقهاء الأربعة، هو قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون. هذا هو المصطلح الفقهي في الكتاب وفي السنة وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، ما يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله؟ قال قتال الكفار، إلا إذا كان هنالك قتال باللسان كما فعل الشيخ تميم ذات مرة وسأله وهو يناقش واحدا فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من خالفهم، قال له هل يجوز أن يكون القتال بالسلاح باللسان؟ ثم دلع الشيخ لسانه حتى أفحم الرجل الذي أمامه. قال القتال لا يكون باللسان، قتال قتال بالسلاح. هو هذا تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد، الجهاد هو قتال الكفار، قتال الكفار بالسنان. وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت في الكتاب أو السنة فإنما تعني باتفاق المفسرين والمحدثين الجهاد في سبيل الله، لا تعني الدعوة ولا تعني الذكر ولا تعني قيام الليل، كما يقول ذلك ابن حجر في فتح الباري في شرح باب الجهاد. فكلمة الجهاد حيث أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسلاح، وكلمة في سبيل الله حيث أطلقت إنما تعني كذلك القتال بالسلاح، قتال الكفار بالسلاح. فلا يجوز تمييع النصوص أبدا، وهي مصطلحات كالصيام والصلاة، كما أن الدعاء في اللغة اسمه الصلاة، لكنه لا يعتبر شرعا صلاة إلا تلك الصلاة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصيام، الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ومن صام معظم النهار وأفطر قبل المغرب بنصف ساعة فإنه مفطر بإجماع الأمة. فهنالك مصطلحات شرعية، والمصطلح الشرعي وهذا يبين في إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، والصدقة على الفقراء إنما هي في سبيل الله، والعاملين عليها في سبيل الله. لماذا أفردت كلمة في سبيل الله؟ إذن هنالك مصطلح شرعي اسمه في سبيل الله، وهو الجهاد، كما اتفق الفقهاء الأربعة على هذا المعنى في هذا النص وفي سبيل الله. وكما يقول ابن حجر مرة أخرى في سبيل الله حيث أطلقت إنما هي غالبا تعني القتال الجهاد في سبيل الله. ويقول ابن رشد والجهاد حيث أطلقت، يعني كلمة جهاد فقط، أما إذا قيدت فلا بأس، جهاد النفس، جهاد قيام الليل، إذا قيدت بهذا لا بأس. أما حيث أطلقت في الكتاب والسنة ماذا يعدل الجهاد، مثل المجاهد في سبيل الله، قال وحيث أطلقت كلمة الجهاد فإنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الإخوة، نحن مطلوب منا أن نعد العدة، مطلوب منا أن نحافظ على المكان الذي نستطيع أن نؤدي فيه عبادة القتال. وبما أننا لا نستطيع أن نؤدي عبادة القتال الآن في بلادنا، ففرض علينا أن نحاول الحفاظ على البقعة التي نؤدي فيها هذه العبادة. وما أدى إلى الواجب فهو واجب، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ولذلك حافظوا على مسيرتكم، وحافظوا على هدوئكم وعلى التزامكم وعلى صمتكم، حتى لا يتحين أعداء الله فرصة لإخراجكم من هذه البلاد ومنعكم من هذه الفريضة التي شرف الله بها العالمين. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين،